واعلنها في وضوح، قال ايها الناس والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. اسمع الى حبيب القلوب، اسمع الى رافع لواء التوحيد، اسمع الى ناشر الهدى ووافع الندى، وهو يقول اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، نادى مناد بين الجنة والنار يا اهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. سيدي سيدي ابا القاسم، ابا القاسم يا رسول الله، يا صاحب الحرب، يا صاحب الحرب الشهيد مذاقه، انت البشير، انت البشير بواسع الجنات، انت الرسول، انت الرسول، فلست تنطق عنها. وشفيعنا في الحشر والميقات، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأريك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة، ماذا كانت، ماذا كانت، أكانت معجزة أم كانت معركة؟ هذا سؤال اجيب عليه بمشيئة الله تعالى في الدرس المتم 200. اكانت معجزة ام كانت معركة؟ الجواب كانت معجزة وكانت معركة. وحديثنا اليوم عن الهجرة المعجزة، ولكي اوضح كونها معجزة فاسمحوا لي الان ان انتقل بحضراتكم الى مجلس الشيوخ القرشي لانقل لحضراتكم الوصف التفصيلي لوقائع جلسة عاصفة. انها جلسة تأخرت 13 عاما من الزمان، 13 عاما من يوم اعلنها الحبيب عالية لا اله الا الله. وجبهة الالحاد لا تنام، اجعل الالهة الها واحدة، ان هذا لشيء عجاب. واخيرا وليس اخرا، عقد مجلس الشيوخ القرشي هذه الجلسة العاصفة للنظر في شأن رافع لواء التوحيد سيدنا محمد. والان اراني في ساحة مجلس الشيوخ، وقد قام احد الاعضاء يبدي اقتراحا يقول فيه

انما بقي معه خالق الارض والسماء. البيت مجرد من السلاح، بيت اعزل، ومع ذلك فالبيت ملغم بحقول البشر. 40 شابا من اجلب شباب قريش ياخذون الان مواقعهم حول بيت الحبيب محمد، والليل الان ازحف، الليل ازحف، وجحافل الظلام تتحرك، وحباءة الليل السوداء تسبل، والرسول داخل البيت يذكر الواحد التليان. الليلة فاصلة، ليلة العم، ابو جهل يمر كل لحظة على شبابه ينبه الغافل ويوقظ الاسنان ويقول يا شباب قريش اياكم ان يفوتكم الليلة محمد. والرسول داخل البيت يرد عليه قائلا والله لانجون منك يا عدو الله. سيدي سيدي سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هادية وطلعت في الاكوان بدر الليلة، وجاءت ساعة الصدق، وقال الرسول لعلي الفدائي الاول يا علي الا تنام الليلة مكاني، فان القوم قد اجمعوا على قتلي، واذا بعلي الشاب الذي تربى وترعرع في حجر النبوة. كان عنده من العمر في ذلك الوقت 20 سنة. قالها بصراحة، نفسي لك الفداء يا رسول الله، نفسي لك الفداء، ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صبرت شتت فيك سمله ليجمعك. ودنت الساعة ولم يتسلق الرسول اسوارا، ولم يصعد من فوق السطح ويقفز منه، لا، انما خرج من الباب العادي 40 شابا مرابطون امام الباب بالسلاح، وغفت العيون وخشعت الاصوات للرحمن، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، خاب من حمل ظلما، من حمل، لم يقل من فعل ظلما، انما قال من حمل، لان الظلم حمل ثقيل على ظهر الظالم. وقال من حمل ظلما ولم يقل من حمل الظلم، لان ظلما هكذا بالتنكير تفيد اي ظلم مهما كان قليلا،